بالشوق تسمينا يا القلوب العاشقة، شوقنا للسيد النبي بنفوس صادقة، بحلاوة المديح أرواحنا ذايقة، بكلام النبي المليح لقلوب ناطقة. مولاي صلي على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام، يا رب صلي على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. بسم الله بديت من بسم الله بديت بالنظام. After